الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الرابع من شرح كتاب الصلاة من كتاب منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. والدرس السابق قلنا انتهينا من بعض المسائل المتعلقة بمواقيت الصلاة، وختم بها المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل. فمن ذلك قلنا أنه يسن الإبراد بالظهر، وقبل ذلك مسألة كراهة تسمية العشاء المغرب عشاء، وكراهة تسمية العشاء عتمة، وسنية استحباب تعجيل الصلاة لأول الوقت، ويستثنى من ذلك عند النووي رحمه الله تعالى صلاة العشاء لقوة الدليل الذي جاء باستحباب تأخير هذا. كذلك يسن الإبراد بالظهر في شدة الحر، وقلنا الأصح أن هذا يعني يستحب إذا كان ببلد حار، وإذا كان لمن أتى أو أراد أن يأتي جماعة المسجد، ففي هذه الحالة يستحب له الإبراد بالظهر. وآخر ما ختمنا به مسألة من وقع من صلاته في وقتها ركعة، فقلنا فالكل أداء وإلا فقضاء، لو اجتهد كذلك، لو جهل الوقت فإنه اجتهد كما بينا. فلو اجتهد وقعت الصلاة في قبل الوقت، فهذه الحالة لا يعتد بهذه الصلاة، وإن اجتهد وقعت الصلاة في الوقت أو بعد الوقت فتصح منه هذه الصلاة. كذلك المسألة التي تليها مسألة أنه ينبغي المبادرة بصلاة الفائتة، فإذا كانت قد فاتته بعذر فيستحب التعجيل، وإن كانت فاتته بغير عذر ففي هذه الحالة يجب عليه التعجيل والمبادرة إلى الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة من نمع صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة له إلا ذلك. كذلك يسن تقديم الفائتة على الحاضرة التي لا يخاف فوتها، وذكرنا يعني صور هذه المسألة. المسألة الخامسة سنبدأ بها درس اليوم إن شاء الله تعالى، وهي يحرم الصلاة في أوقات ثلاثة. يحرم الصلاة في أوقات ثلاثة، كما يعني رجح ذلك النووي رحمه الله تعالى في المجموع، ورجحه كذلك في الروضة. فيحرم الصلاة أولا عند الاستواء، الصلاة عند الاستواء. وما مقصود بالاستواء؟ يعني استواء الشمس في كبد السماء. فإذا كانت الشمس في كبد السماء يحرم حينئذ الصلاة، وهذا يكون قبل الظهر بدقائق، يكون قبل الظهر بدقائق. يعني مثلا إذا أراد أن يصلي الضحى ووجد أنه يعني تبقى دقائق على صلاة الظهر فلا ينبغي له الصلاة في هذه كذلك، طبعا إلا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بعض الحالات. أو أوضح من ذلك إذا أراد أن يصلي تحية المسجد مثلا، هو يتنفل نافلة مطلقة، في هذه الحالة لا يجوز له أن يتنفل في هذا الوقت، لأن هذا وقت حرمة، لأن هذا وقت حرمة، اللي هو إذا كانت الشمس مستوية موجودة في وسط السماء. ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث ساعات، يعني ثلاث أوقات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. قال: ثلاث ساعات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. كان ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يصلوا في هذا الوقت أو في هذه الأوقات، أو أن يقبروا ميتا في هذا الوقت. قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. حتى تطلع الشمس أو حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. حين تطلع الشمس يعني لما تشرق الشمس يحرم الصلاة حينئذ اللي هو وقت الايه؟ وقت الشروق. مش انت لما تلاته وقت الشروق تستنى بعدها وقت بعد كده تصلي؟ لماذا الانتظار ان هذا وقت حرمة؟ قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت كما في هذا الحديث، قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، فتنتظر حتى ترتفع الشمس وبعد ذلك تصلي إذا أردت الصلاة. قال وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، حتى تميل الشمس. يعني إذا كان الشمس كما بينا في كبد السماء يجب عليك أو يحرم عليك الصلاة التنفل حتى ما يلال الشمس، حتى تزول الشمس. فإن زالت الشمس فلك أن تصلي وأن تتنفل كيفما شئت، واضح؟ قال في الوقت الثالث بقى وحين تصفر الشمس للغروب، وحين تصفر الشمس للغروب حتى تغرب، وحين تصفر الشمس للغروب حتى تغرب. هذا أيضا يكون قبل المغرب بدقائق، وهذا يكون قبل المغرب، صفر الشمس ليكون قبل المغرب بدقائق. بهذه الأوقات الثلاثة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، لذلك يحرم على المصلي أن يصلي في مثل هذه الأوقات أو أن يتنفل في مثل هذه الأوقات الثلاثة. في هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود، وفي رواية الشافعي في المسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال في الوقت الثاني وهي حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، في رواية الشافعي قال إلا يوم الجمعة. في الحكم الثاني في الحديث قال الشافعي إلا يوم الجمعة، نستثنى من هذا يوم الجمعة. في رواية عند الشافعي، في رواية لأبي هريرة في مسند الشافعي رحمه الله تعالى، واضح يا جماعة؟ يبقى إذن يحرم الصلاة عند الاستواء بدلالة هذا الحديث، حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه. لكن يستثنى من ذلك أمران، يستثنى من ذلك أمران. الأول إذا كان بحرم مكة، إذا كان بحرم مكة، إذا كان في مكة فله أن يصلي حتى في وقت الاستواء، فله أن يصلي ويتنفل حتى في وقت الاستواء. يعني أنت مثلا في عمرة أو في حج من الله تبارك وتعالى علينا جميعا بإذن سبحانه وتعالى بذلك، واضح معه، ودخلت المسجد مثلا قبل الظهر بدقائق كما بينا في وقت الاستواء، هل يجوز لك أن تتنفل؟ يجوز لك أن تتنفل، واضح معه. في حرم مكة يجوز لك أن تتنفل حتى ولو كان في وقت الاستواء. الثاني إذا كان يوم الجمعة، إذا كان يوم الجمعة. طيب ما ذكرناش الدليل، ما الدليل على أنه يستثنى حرم مكة؟ دليل على ذلك حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف، ويا بني عبد مناف، قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا. لاحظ هذا الحديث، قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أو صلى في أي ساعة شاء من ليلة أو نهار. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن ورواه أحمد رحمه الله تعالى، وصحح الحديث الترمذي وابن حبان. يبقى واجد دلالة من هذا الحديث، واجد دلالة هو العموم، العموم، واجد دلالة هو العموم. في أي ساعة شاء من ليل أو نهار لا تمنع أحدا من الصلاة ولا من الطواف بالبيت. فاستثنى من ذلك الشافعية وقت أو في الحرم أو في مكان الحرم من هذا الاستثناء. طيب الوقت الثاني أو الأمر الثاني في يوم الجمعة. في يوم الجمعة أيضا إذا كان في يوم الجمعة لك أن تتنفل ولو قبل الجمعة بدقائق. معروف طبعا أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، فلو دخلت مثلا قبل وقت الجمعة، قبل صلاة الجمعة وقبل أذان الجمعة بدقائق، لم يكن الإمام مثلا قد حضر، فلك أن تتنفل وتصلي في هذا الوقت، لك أن تتنفل وتصلي كفما شئت. واضح لأن هذا الوقت في يوم الجمعة مستثنى، هذا الوقت في يوم الجمعة مستثنى. استدل على ذلك برواية الشافعي قال إلا يوم الجمعة. وفي حديث آخر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، فصلى ما قدر له. من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه، ثم يصلي معه غفر له، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام، وفضل ثلاثة أيام. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. طيب ايه وجه الدلالة من هذا الحديث؟ العموم. قال صلى الله عليه وسلم ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له، يصلي ما شاء. فأخذ العلماء من عموم هذا الحديث أن الجمعة أيضا مستثناة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. يبقى إذن يحرم الصلاة عند الاستواء ويستثنى من ذلك وقت ومكان. أما الوقت فهو يوم الجمعة، وأما المكان فهو حرم، حرم مكة. واضح يا جماعة؟ طيب إذن الوقت الأول الذي يحرم فيه هو الصلاة عند الاستواء. الوقت الثاني يحرم كذلك الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس قدر رمح. يحرم الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس قدر رمح. قدر الرمح يعني قدروها بحوالي 16 دقيقة. قدروها بقد ايه؟ حوالي 16 دقيقة، يعني من أول إذا طلعت الشمس كما قال عليه الصلاة والسلام إذا طلعت الشمس تنتظر بعد ذلك حتى ترتفع. طب الشمس ترتفع قد ايه؟ بعد الشروق بحوالي 16 دقيقة. بعد الشروق بحوالي 16 دقيقة. طب جابوها منين؟ قالوا لأن الرمح، قالوا أن الرمح أربع درجات، لأن الرمح أربع درجات والدرجة أربع دقائق، والدرجة أربع دقائق. إذا حوالي ينتظر حوالي 16 دقيقة، واضح يا جماعة؟ من بعد طلوع الشمس كما بينا أو شروق الشمس، فينتظر بعد حتى يعني يصلي بعد هذه الدقائق وبعد ارتفاع الشمس كما في الحديث. الوقت الثالث يحرم الصلاة كذلك بعد العصر من الاصفرار حتى الغروب. يحرم الصلاة بعد العصر من الاصفرار حتى الغروب، من الاصفرار حتى الغروب. قلنا يعني امتى بالظبط؟ يعني قبل المغرب بدقائق، بدقائق تقريبا، بدقائق. فيحرم الصلاة في هذا الوقت اذا إذا إذا عند الإصرار إلى غروب الشمس. وإن وصل بالإصرار بالضبط كده، أحسنت. إذا يعني كان شعاع الشمس أو ضوء الشمس فوق رؤوس الجبال العالية، هذا وقت الإصرار، واضح؟ فيمتنع عن صلاة النوافل في هذا، في هذا الوقت. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله تعالى. وأخذ العلماء من هذا الحديث أن هناك وقتين آخرين يحرم فيهما الصلاة أيضا، يبقى خلاف الثلاث أوقات المذكورة هناك أوقات أخرى أو وقتان آخران يحرم الصلاة فيهما، وهو الصلاة بعد العصر مباشرة، الصلاة بعد العصر هذا أيضا يحرم التنفل فيه، والصلاة بعد الصبح. طب إيه الفرق بين الصلاة بعد العصر والصلاة بعد الصبح وما بين ما ذكرناه أولا من الصلاة عن الصلاة عند الاستواء والنهي عن الصلاة عند الاستقرار حتى الغروب والنهي عند عن الصلاة من أول شروق الشمس حتى ترتفع قدر الرمح؟ قال العلماء قالوا الأوقات الثلاثة الأولى النهي فيها متعلق بالوقت، الأوقات الثلاثة الأولى النهي فيها متعلق بالإيش؟ بالوقت، يعني يحرم الصلاة في هذه الأوقات على وجه الخصوص، هذه الأوقات يحرم الصلاة فيها. أما ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه فالنهي فيه متعلق بالإيه؟ بالفعل، بفعل الصلاة، النهي فيها متعلق بفعل الصلاة، متى صلى العصر حرم عليه الصلاة بعدها، متى صلى الصبح حرم عليه الصلاة بعدها، واضح؟ طيب إن لم يصلي العصر له أن يتنفس، له أن يتنفس، له أن يتنفس حتى إذا استقرت الشمس يحرم عليه التنفس، واضح؟ طيب كذلك بالنسبة للصبح إذا لم يصلي الصبح فله أن يتنفل ويصلي النافلة، واضح؟ إذا لم يصلي له أن يتنفل ويصلي النافلة، واضح يا جماعة؟ طب إذا صلى الصبح امتنع عليه صلاة النافلة، واضح؟ يحرم عليه أن يصلي النافلة. بين عندي خمس أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، ثلاث أوقات متعلقة ثلاث أوقات منها متعلقة بالوقت، مش مكان بقى، متعلق بالوقت، ووقتان متعلق بالإيش؟ بالفعل، فعل الصلاة. متى صلى العصر حرم عليه الصلاة بعدها، متى صلى الصبح حرم عليه الصلاة بعدها. أضف إلى ذلك هذه الأوقات الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه، واضح؟ خاصة الوقت اللي هي ثلاث أوقات المذكورة، ذكرت حالة الاستواء عند الاستقرار وعند شروق الشمس حتى ترتفع قدر رمح. فهنا النهي متعلق بالايه؟ بالوقت، ما جابش سيرة الصلاة هنا، هل جاب سيرة الصلاة هنا؟ ما جابش عن الصلاة، قال ما تصلوش في هذه الأوقات، فالنهي متعلق بالوقت. في حديث ابن عباس لما جابش سيرة أوقات خالص، تكلم عن ايه؟ عن فعل، عن صلاة، من صلى العصر فلا يصلي بعد العصر، من صلى الصبح فلا يصلي بعد الصبح. يبقى عندي وقتين متعلق النهي فيهما او النهي فيهما بالايه؟ بالصلاه، وعندي عندي حديث اخرى اوقات اخرى متعلق النهي فيها بالوقت نفسه، واضح يا جماعه؟ طيب يبقى عندي اوقات هي اوقات نهي عرفناها. طيب يستثنى من تحريم الصلاه في هذه الاوقات الخمسه الصلاه ذات السبب، يستثنى من تحريم الصلاه في هذه الاوقات الخمسه الصلاة ذات السبب، الصلاة ذات السبب، الصلاة ذات السبب، سواء كانت واجبة أو غير واجبة، ما دام اللي هي لها سبب يبقى يجوز أن تصلى ولو في هذه الأوقات، ولو في هذه الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة سنة الظهر قضاها بعد العصر، لما فاتته صلاة سنة الظهر البعدية قضاها بعد العصر صلى الله عليه وسلم، فقاس العلماء عليها كل صلاة لها سبب فرضا كانت أو نفلا، فيدخل في ذلك الفائتة. لو واحد مثلا قد عليه كان عليه صلاة فائتة فأراد أن يصليها بعد العصر، هل له ذلك؟ له ذلك. أو أراد أن يصليها بعد الصبح واضح. كل هذا جائز ما دام انه سيصلي صلاة لها سبب، او اراد ان يصلي صلاة مثلا كسوف او سجدة شكر، كل هذا جائز ما دام الصلاة لها سبب فانه يجوز، فانه يجوز. وسجد كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه شكرا لله لما نزلت توبته، وكان ذلك بعد العصر، بعدما صلى العصر سجد شكرا لله لما نزلت توبته في سورة التوبة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا لألا بها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما تبين، من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا. في هذه الآية نزلت التوبة على كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، وعلى غيره ممن تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم بلال بن أمية وأمية بن هلال، مرارة بن ربيعة. واضح يا جماعه؟ هؤلاء الثلاثه نزلت التوبه من الله سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء كعب بن مالك رضي الله عنه نزلت هذه الايه بعد العصر، فلما سمعها سجد شكرا لله سبحانه تبارك وتعالى. اذا اي صلاه لها سبب يجوز ان تفعل في هذه الاوقات الخمسه التي نهى النبي عن الصلاه فيها. واضح يا جماعه؟ طيب، انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذلك، وشرع في فصل اخر، وهو فصل متعلق بشروط وجوب الصلاة. فقال رحمه الله تعالى: إنما تجب على مسلم مكلف طاهر، فلا قضاء على كافر أصلي ولا صبي، ويؤمر بها مميز لسبع، ويضرب عليها لعشر، كصوم أطاقه ولا ذي جنون أو نحوه بلا تعد في غير ردة، ونحو سكر بتعد، ولا حائض ونفساء، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى، وذكر المثال المتعلقة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. كما ذكرنا المصنف رحمه الله تعالى بيشرع هنا في ذكر شروط وجوب الصلاة. وما معنى شروط وجوب الصلاة؟ يعني الشروط التي إن اجتمعت في شخص وجبت الصلاة عليه. ثاني، شروط وجوب الصلاة معناها الشروط التي إن اجتمعت في شخص وجبت الصلاة عليه. إن اجتمعت هذه الشروط اللي هنذكرها إن شاء الله تعالى في شخص، في إنسان، يبقى إذا نحكم عليه بأن الصلاة عليه واجبة. أول هذه الشروط اللي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى الإسلام. أول هذه شروط الإسلام، فيشترط لوجوب الصلاة أن يكون مسلما، وهذا شرط مهم جدا. يشترط لوجوب الصلاة أن يكون مسلما. أما الكافر الأصلي فلا تجب عليه الصلاة، فلا تجب عليه الصلاة. واضح؟ وإذا أسلم لا قضاء عليه أيضا. واضح؟ طيب، لماذا الكافر لا تجب عليه الصلاة؟ لأنه لا تصح من العبادة، لابد أن يسلم أولا، ثم على ذلك يؤمر ويطالب بالصلاة، والدليل على ذلك حديث عمرو بن العاص، يعني عايزين دليل على ما ذكرناه أنه لا يطالب بالصلاة حتى يسلموا أولا، يسلموا أولا. ما ليش دعوة بهم كم في دعوة؟ هي على آخر الآية بما ذكرت، هذا هي على عدم قبول العبادة من الكافر. أنا بقول دلوقتي لا يطالب بالصلاة إلا بالإسلام أولا، إلا أن يكون مسلما أولا، فإن لم يكن مسلما لا يطالب بالصلاة، فلا تكون الصلاة واجبة عليه وجوب مطالبة. مش مهم. لا ها الدليل عليه حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما بعث رسول ايه لليمن قال يا معاذ انك تخدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوه اليه اول حاجه ايه شهاده لا اله الا رسول الله راني واحد الله سبحانه وتعالى قال فهم اطاعوك لذلك بعد كده تاتي ايه تاتي الصلاه فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله يبقى متى تاتي المطالبه بالصلاه بعد الاسلام طيب الكافر الاصلي هل يطالب بالصلاه لا يطالب بالصلاه لذلك بنقول ان الاسلام شرط في وجوب الصلاه يبقى لابد ان يكون مسلما حتى تجب عليه الصلاه اما اذا كان كافرا كفرا اصليا فلا يجب عليه الصلاه بمعنى لا يجب عليه وجوب المطالبه ده معنى ايه لا تجب عليه الصلاه يعني لا يجب عليه وجوب المطالبه بها في الدنيا واضح لكن هو من جهه اخرى يجب عليه الصلاه لكونه مخاطب بالشريعة لأنه مخاطب بالشريعة واضح يا جماعة يعني إيه مخاطب بالشريعة وما الثمرة من ذلك الثمرة من ذلك أنه وإن لم تصح منه في الدنيا دي بقى تقول عليها بقى لقوله جل وعلا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله بإذن لو فعلوها لا تقبل ومع ذلك إلا أنهم يعذبوا أو يزدادوا عذابا على تركها في الآخرة لقوله جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخاضين وكنا نكذب بيوم الدين يبقى عذبهم الله سبحانه وتعالى كل هذه الأعمال على تكذيبهم بيوم الدين وعلى عدم إطعام للمسكين وعلى تركهم للصلاة وخوضهم مع الخائضين يبقى هذه المسألة لها فروع كثيرة أول حاجة كما بينا عشان اللي مفهمش يفهم من خلال الإعادة بنقول أن من شروط الوجوب الإسلام فيجب أن يكون مسلما حتى تجب عليه الصلاة وأما الكافر فننظر إليه من جهتين الجهة الأولى وجوب المطالبة فمن هذه الجهة لا يجب على الكافر الصلاة فلابد أن يسلم أولا الجهة الثانية وجوب الصلاة عليه لكأنه لكونه مخاطبا بالشريعة وبفروع الشريعة كما أنه مخاطب بأصول الشريعة في هذه الحالة هو وهي واجبة عليه والثمر من كونه واجبة عليه أنه سيزداد بها بتركها عذابا في الآخرة أمام ربه سبحانه تبارك وتعالى طب المرتد هل تجب عليه الصلاة حال ردته تجب عليه الصلاة تجب عليه لأنه برضه مخاطب بفروع الشريعة لكن إن أسلم وعاد هل يؤمر بالقضاء الكافر قلنا لا يؤمر بالقضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه هنا بقى يأتي الايه هذا الدليل وسع مريم بن عقبه تعرفه ازاي هنا يأتي هذا الدليل قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وقال سبحانه وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قتله بإذن الكافر إن أسلم لا يؤمر بالقضاء لا يؤمر بالقضاء أما المرتد فيؤمر بالقضاء وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أكثر تفسيرا من خلال كلام المصنف طيب نعجل بها دلوقتي ولا نخليها بعدين نعجل بها دلوقتي لماذا يفرق العلماء بين المرتد وبين الكافر الأصلي فيقولون إن الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء وأما المرتد إذا أسلم يجب عليه القضاء ما فاته وحل الردة لماذا يفرقون بين الكافر الأصلي وبين المرتد يقولون أو يفرقون بين المرتد وبين الكافر الأصلي لأن المرتد كان مقرا بوجوب الصلاة المرتد كان مقرا بوجوب الصلاة طب إزاي كان مقرا بوجوب الصلاة لما كان مسلما كان مقرا بالايه بوجوب الصلاة فلما جحد بعد ذلك وكفر لم تسقط المطالبة ولم تسقط من ذمته فتبقى في ذمته بالإقرار الايه الاول زي ايه بالظبط زي مسألة مثلا كحق الأدمي، كما في حق الأدمي، لو أن شخصا أقر لشخص أن له في ذمته 1000 درهم ثم بعد ذلك جحد وأنكر، هل ينفع هذا الإنكار وهذا الجحود؟ لا لا ينفع، برضو يبقى في ذمته ها ما أقر به، يبقى في ذمته ما أقر به. يعني مثلا جيت مثلا دلوقتي قلت حسام مثلا عايز مني ها، أو مثلا إيهاب عايز مني 1000 جنيه وأنا أقر بذلك، واضح؟ أقر أقر عايز مني 1000 جنيه ونشهد على هذا الأمر، واضح يا جماعة؟ بعد ذلك بعد أيام قلت لا تبلغش عندي حاجة، هل ينفعني أنا هذا الجحود وهذا النفي علشان أبرئ ذمتي؟ لا خلاص، قد تعلقت بذمتك أو تعلق بذمتك هذا المبلغ، خلاص طالما أنت أقررت به إذا لا يخرج من ذمتك. هذا في حق الآدمي، لذلك في حق الله سبحانه وتعالى باب أولى. هذا المرتد لما أقر بوجود الصلاة حال إسلامه فلا ينفعه بعد ذلك الجحود، واضح؟ فتبقى في ذمته حتى لو كفر، فإذا أسلم يؤمر بقضاء ما إيه؟ ما يفعل. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قالوا، وأيضا من باب التغليظ على هذا المرتد، أيضا من باب التغليظ على هذا المرتد، كما أننا لم نأمر الكافر بالقضاء من باب التخفيف. هي لماذا؟ يعني من ضمن الأوجه برضو عدم مطالبة الكافر بالقضاء إيه؟ التخفيف عليه. لو واحد مثلا أسلم، كل واحد يخش في الإسلام يقول له أنت عندك كم سنة يا عم الحاج؟ عندي 50 سنة. خلاص أنت عندك كم سنة؟ 15 سنة. طب يحسب بقى من أول 15 سنة لحد دلوقتي، هات بقى ياخد هذه الثروات. يقول لك إيه؟ السلام عليكم، خلينا نعرف أحسن إيه مع مين؟ مع بطرس ويوحنا وعيسى ومرقس وبطرس، إحنا كنا عارفينه 100 100، ولا بصلي ولا بعمل حاجة، صح ولا لا؟ ففي تنفير عن الإسلام وتنفير عن الدين. فباب التخفيف جاء الشرع وأسقط القضاء عن مين؟ عن الكافر. لكن بالنسبة للمرتد لا، مرتد أتى بشيء شنيع جدا، كفر وارتد عن دينه بعدما ذاق حلاوة الإيمان، فكان من باب التغليظ عليه أنه يؤمر بقضاء هذا الذي فاته حال الردة. بعد كم وجه بالنسبة للمرتد؟ وجهان. الوجه الأول ما ذكرناه هو أقر بها فلا ينفعه هذا الجحود والكفر بعد ذلك. الأمر الثاني من باب التغليظ عليه، لذلك يؤمر بالقضاء ولا يؤمر الكافر الأصلي بالقضاء، واضح؟ طيب إذا الشرط الأول من أو الشرط الأول من شروط وجوب الصلاة الإسلام، الشرط الأول أن يكون مسلما. الشرط الثاني من شروط الوجوب هو التكليف، الشرط الثاني هو التكليف. فيشترط لوجوب الصلاة أن يكون مكلفا، يشترط لوجوب الصلاة أن يكون مكلفا. وما معنى مكلف؟ يعني بالغ عاقل. بالغ إيه؟ بالغ، صح؟ يعني بالغ عاقل، لا يجب أن يكون بالغا عاقلا حتى نوجب عليه الصلاة، أو حتى يجب عليه أو تجب عليه الصلاة، سواء كان ذكر أو غير ذلك. طيب إذا قلنا أن التكليف شرط وجوب للصلاة، إذن لا يجب الصلاة على غير مكلف، فلا يجب الصلاة على صبي، ولا يجب الصلاة على مجنون، ولا يجب الصلاة على مغمى عليه، مغمى عليه ان عقله برضه زائل ليس بعاقل هنا، خلاص. وهل يجب عليه القضاء؟ لا تفصيل ثاني، معلش قلنا ايه؟ قلنا المجنون لا، صبي لا، مغمى عليه، السكران كذلك يدخل ما يدخل، كذلك السكران لا يجب عليه، لا يجب عليه الصلاة لزوال عقله. لكن هيفترق بقى السكران عن غيره فين؟ في القضاء. هنغلق عليه في القضاء، هنغلق عليه فين؟ في القضاء. زي بالظبط المثال دي المرتد، خلصنا على المرتد مع انه برضو المرتد هو كافر، يعني برضو الحالة كفر ها ما فيش، لكن هو غلظ عليه على احد الاول كما بينا. طيب قلنا التكليف شرط وجوب، اذا لا يجب على مجنون، ولا يجب على صبي، ولا يجب على مغمى عليه، ولا يجب كذلك على السكران، لا تجب الصلاة على السكران. لماذا؟ كل هذا سببه لزوال التكليف، لزوال العقل، لزوال العقل. لكن هل يجب عليه القضاء؟ هذا مثل فصل وإن شاء الله تعالى في إذا كما سيأتي من كلام المصنف في وقته إن شاء الله. واضح؟ يبقى إذا لما نقول التكليف شرط وجوب يبقى يخرج به إيه؟ الصبي لأنه ليس مكلف غير بالغ، ويخرج به المجنون لأنه غير عاقل، ويخرج به المغموم عليه لزوال عقلي، ويخرج به السكران إذا لزوال عقلي. الشرط الثالث من شروط الوجوب الطهارة عن الحيض والنفاس، وهذا طبعا خاص بإيه يا جماعة؟ بالأنثى بالمرأة، الطهارة عن الحيض والنفاس. فيشترط لوجوب الصلاة الطهارة عن الحيض والنفاس. أما إذا كانت المرأة حائضا أو نفساء فلا تجب عليها الصلاة، فلا تجب عليها الصلاة. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت، أي المرأة ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، أليس إذا حاضت يعني المرأة لم تصلي ولم تصم، لما قال إن ما رأيته ناقصات عقل ودين أذهب بلب الراشد من كنا، فقالوا يا رسول الله طب نخصن الدين العقل عارفينه، طب نخصن الدين، قال ليس قال ليس إذا حدث لم تصلي ولم تصم، لا تصلي ولا تصم حالة حيضها. وهذا حديث أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. طيب يبقى إذا الشرط الثالث من شروط الوجوب الطهارة عن إيش؟ عن الحيض والنفاس. فإذا تقرر ذلك أن الصلاة خلاص عرفنا بقى كده شروط الوجوب الثلاثة عارفينها دلوقتي، اللي هي إيه؟ الإسلام، التكليف، الثالث الطهارة. يبقى إذا يخرج بكل هذه الشروط أولا الكافر صح، ويخرج بذلك المرتد أيضا، ويخرج بذلك المجنون، ويخرج بذلك الصبي، ويخرج بذلك المغمى عليه، ويخرج بذلك السكران، ويخرج بذلك أو تخرج بذلك الحائض والنفساء. فكل هؤلاء يخرجون بهذه القيود التي ذكرناها. طيب هل يجب عليهم القضاء؟ دي بقى المسألة المهمة، هل يجب عليهم القضاء؟ قبل أن نعرف من الذي يجب عليه القضاء ممن لا يجب عليه القضاء، لابد من معرفة هذه القاعدة المهمة جدا في هذا الباب. والقاعدة في باب القضاء هي أن القضاء فرع الوجوب، القضاء فرع الوجوب، القضاء فرع الوجوب. واضح؟ من وجبت عليه الصلاة وجب عليه القضاء، من لم تجب عليه الصلاة فلا يجب عليه القضاء. الكافر الأصلي قلنا هل يجب عليه الصلاة؟ لا يجب. يبقى إذا لا يجب عليه القضاء صح. الصبي الصغير هل يجب عليه الصلاة؟ يبقى إذا إذا بلغ لا يجب عليه القضاء. ذلك بالنسبة لمن تاني؟ المجنون يجب عليه القضاء، المغمى عليه يجب عليه القضاء، وهكذا. فالقضاء فرع الوجوب، من وجب عليه الصلاة وجب عليه القضاء، ومن لم تجب عليه الصلاة لم تجب عليه القضاء. لكن يستثنى من ذلك أشياء. أولا المرتد تبين يخرج مما ذكرناه، لأنه أقر بالوجوب تبين، فلما يعني لا ينفع فلا ينفعه جهود الكفر في إسقاط هذا الإخوة. طيب الكافر الأصلي لا قضاء عليه، الصبي الصغير لا قضاء عليه، الصبي الصغير لا قضاء عليه. لكن ذكر المصنف رحمه الله تعالى السنة في شأن الصغير أنه كما أنه لا يجب عليه الصلاة فإنه لا يجب عليه القضاء، لكن يؤمر الصبي بالصلاة لسبع، يؤمر الصبي للصلاة أو بالصلاة لسبع، ويضرب عليها لعشر، ويضرب عليها لعشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغ سبع سنين. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوها عليه، فاضربوه عليها. وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. ما معنى حسن صحيح في كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى؟ ها؟ لو اثنان. بقيد ولا هكذا اطلاقي؟ قلنا هذا بحيث لكن لو استاذ واحد. طيب احسن. طيب اذا الصبي لا قضاء عليه كما بينا لانه مرفوع عنه القلم كما هو معروف، لكن يؤمر الصبي بالصلاة لسبع ويضرب عليها لعشر كما في الحديث. ما المراد بسبع وعشر؟ اي مراد بذلك تمام 7 وتمام 10 سنين. اذا اتم 7 سنين يعني انتهى منها خلاص، في هذه الحالة نعمل ايه؟ يؤمر بالصلاة. واضح؟ اذا اتم 10 سنين وانتهى منها يضرب عليها الى البلوغ، يضرب عليها الى البلوغ. وذهب الصيمري من فقهاء الشافعية الكبار جدا الى ان الضرب على الصلاة يكون في اثناء العشر، الضرب يكون في اثناء العشر. الصيرمي بالصاد إلى أن الضرب على الصلاة يكون في أثناء العصر، هذا الذي جزم به ابن المقري رحمه الله تعالى. لكن الأصح وما ذكرناه أن المقصود بسبع وعشر يعني تمام 7 سنين و10 سنين. وظهر الحديث، ظهر الحديث أن الأمر والضرب واجبان على الولي، الأمر والضرب واجبان على الولي. قوله صلى الله عليه وسلم مروا، هذا أمر، وظهر الأمر الوجوب، مروا أولادكم. فالأمر بالأمر بالصلاة هذا واجب على الولي. واضح؟ كذلك إذا بلغ 10 سنين الضرب على الصلاة هذا واجب على، واجب على الولي إذا لم يصلي الصبي، إذا لم يصلي الصبي. فظاهر النص أن الأمر وكذلك الضرب واجبان على الولي سواء كان أبا أو جدا وإلى على. واضح؟ أو كان وصيا، أو كان قيما من قبل القاضي كما يعني يقول الفقهاء. كل هذه الأحوال يجب على هؤلاء الأمر بالصلاة أو الضرب عليها كما في الحديث. قالوا وكذلك يجوز، يجوز الأمر بالشنباش الأم، يجوز للأم الضرب والأمر، لكن الوجود في الأصل على مين؟ الولي أو الأب أو الجد أو الأخي أو الوصي أو القيم. أما بالنسبة للأم لا يجب عليها شيء، الأم غلبانة مستضعفة. واضح؟ فيجوز لها أن تضرب، يجوز لها أن تضرب، يجوز لها أن تأمر. هل ذلك لأنها ولي على الصبي؟ لا، لا ولي على، لا ولي على الصبي، لكن للقرابة، للقرابة. واضح؟ ولكون هذا أمرا بالمعروف، ولكون الأمر بالصلاة والضرب عليها من باب الأمر بالمعروف. وينزل منزلة الأم الأخ الأكبر، ينزل منزلة الأم الأخ الأكبر، فله أن يأمر ويجوز له كذلك أن يضرب على الصلاة. وكذلك بقية العصبات. واضح؟ طيب الزوج هل له أن يضرب زوجته إذا لم تصلي؟ ها؟ الزوج هل له أن يضرب زوجته إن لم يصلي؟ الصواب قالوا ليس له أن يضرب زوجته على الصلاة، ليس له أن يضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها من العبادات، ليس له أن يضرب، لكن يأمر، يأمر، وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. هو يأمر لكن لا يضرب، لا يضرب في شأن العبادات كالصلاة ونحوها. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى، قالوا أن الله سبحانه وتعالى شرع الضرب أو جعل الضرب لحق نفسه لا لحق الله تعالى. واضح؟ لأن الله تبارك وتعالى هو محل الضرب، محل جواز الضرب في حق نفسه لا في حقوق الله تعالى. واللاتي تخافون نشوزهن، ما معنى النشوز؟ ها ترفع، يعني تتعود على جوزها تسمعش كلامه والكلام ده كله، فيعمل ايه؟ يعظها. اول حاجه فاعظوهن واهجروهن في المضاجع، وبعد كده واضربوهن. كل هذا متعلق بحق مين؟ حق الزوج. فهنا مناط ومحل الضرب كان في حق من حقوق الزوج. فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. لكن الصلاه والعبادات هذا حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، فلا سلطان لك عليها في الضرب الى حينئذ. واضح؟ فلا يضرب حينئذ. وهذا ذكره الرمي رحمه الله تعالى في شرحه على المنهاج. طيب، كذلك لا قضاء على ذات الحيض، لا قضاء على ذات الحيض كما بينا، وجاء ذلك مصرحا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وكذلك لا قضاء على المجنون ولا المغمى عليه، ولا المجنون والمغمى عليه، وقلنا ايه تاني؟ المجنون والمغمى عليه لحديث والصبي، ليه حديث علي رضي الله عنه قال رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. طيب القضاء السكران هل يجب عليه القضاء؟ قلنا لا يجب عليه الأداء، أو لا يكون واجبا عليه زوال عقله، لكن هل يجب عليه القضاء؟ هو من مما يستثنى من القاعدة مذكورة، فيجب على السكران القضاء إذا كان متعديا بسكره. إذا كان متعديا بسكره في هذه الحالة يجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. أما إذا لم يكن متعديا في هذه الحالة يجب عليه القضاء. لم يكن متعديا زي ايه يا جماعه؟ مثلا نسيا، شرب نسيا مثلا، او مكرها. واضح؟ ففي هذه الحاله يجب عليه القضاء. اما اذا كان متعديا بالسكر فانه يؤمر ويجب عليه قضاء هذه الصلوات. فهذه المساله الاولى المتعلقه بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من شروط وجوب الصلاه. عرفنا شروط وجوب الصلاه معناها ايه؟ يعني شروط اذا اجتمعت في شخص او في انسان وجبت عليه الصلاة. قلنا الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني التكليف، الشرط الثالث الطهارة من الحيض والنفاس، وخرج بذلك كل ما ذكرناه، خرج بذلك الكافر فلا يجب عليه الصلاة ولا يؤمر بالقضاء، وخرج بذلك المرتد فلا يجب عليه الصلاة لكن يؤمر بالقضاء كما بينا، وخرج بذلك الصبي والمجنون والمغمى عليه والسكران، لكن السكران يؤمر بالقضاء إذا كان متعدي. والحاضر النفساء كذلك لا يجب عليها الصلاة ولا يؤمر، لا تؤمر كذلك الحاضر ولا النفساء بالقضاء. مثلا الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في كلامه، وهي مسألة زوال المانع، وهي مسألة مهمة جدا، مسألة زوال المانع. مسألة ثانية، مسألة زوال المانع. صورة هذه المسألة، صورة هذه المسألة أن يدخل وقت الصلاة، أن يدخل وقت الصلاة والشخص ممن لا تجب عليه الصلاة لوجود مانع من الموانع. يعني يا جماعة صورة هذه المسألة، مسألة نتكلم فيها أو نتكلم فيها مسألة زوال المانع. ما معنى مسألة زوال المانع؟ يعني يدخل وقت الصلاة والشخص ممن لا تجب عليه الصلاة. لماذا؟ لوجود مانع من الموانع، زي مثلا الجنون أو الحيض. واضح؟ أو غير ذلك. ثم بعد ذلك زال هذا المانع، ثم زال هذا المانع، ما الحكم في هذه الحالة؟ ما الحكم إذا زال المانع؟ معروف طبعا تعريف المانع عند الأصوليين. نعم، هو ما تحقق من الوجود. المانع اللي يعرف ايه صايد نعم بس جزاك الله ذكرش خدناه في منهج رسول البيضاء والحمراء عندك الزيادة كاملة تاخد منهج ولا في كاملة كلها مترتبة كده ولا ماشي قول يا شيخ المانع المانع من الاحكام التكليفية ولا الوضعية ولا مش من الاحكام التكليفية ولا الوضعية اصلا الوضعية ما تعريف المانع ما يلزم من وجوده العدم احسنت زي الحيض يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة صح كده فيقولون الحيض مانع يعني مانع يعني يمنع من صحة الصلاة فإن زال هذا المانع زال الحيض زال الجنون أفاق من الإغماء زال المانع اللي هو مانع الوجوب هذا فما الحكم في هذه الحالة قالوا إذا زال المانع وبقي من خروج الوقت قدر تكبيرة فأكثر وجب عليه قضاء هذه الصلاة إذا زال المانع وبقي من خروج الوقت قدر تكبيرة فأكثر قدر تكبيرة يعني يا جماعة لحظة لو بقي لحظة فأكثر وجب عليه قضاء هذه الصلاة واضح يا جماعة ليه بقى لأنه أدرك زمن الوجوب فصارت واجبة عليه طيب لو عادت اللحظة دي وهو ما زال مغمى عليه أو ما زالت حائضا لا يجب عليه شيء خلاص جاء في مانع هنا واضح يا جماعة لأنه أدرك زمن الوجوب فصارت واجبة عليه وكذلك يستدلون في هذا الموضع بقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ليه من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة ليه أدرك ركعة لأنه أدرك زمن الوجوب فصلاة واجبة عليه وأدرك ذلك والصلاة واضح يا جماعة طيب فرع على هذه المسألة مسألة دولي المنع هذه وهي يجب أن يقضي ما قبلها إذا كانت تجمع معها يجب عليه أن يقضي ما قبلها إذا كانت تجمع معها يعني إيه؟ يعني دلوقتي أدرك لحظة من وقت الظهر قبل أن يؤذن العصر لا العكس أدرك لحظة من العصر قبل أن يصلي قبل أن يؤذن المغرب هنا في هذه الحالة يجب عليه قضاء لإيه؟ العصر ومع العصر يجب عليه قضاء الظهر يبقى يقضي الظهر والعصر يقضي ما قبلها واضح؟ كذلك لو أدرك لحظة من المغرب من العشاء قبل أذان الفجر فيجب عليه أن يصلي العشاء قضاء العشاء زي ما اتفقنا ومعها ما قبلها اللي هي ايه؟ اللي هي المغرب واضح كده؟ فيصلي المغرب مع ما هو خلاص المغرب طبعا كان في مانع ما صلاش المغرب راح حد مثلا وقت عليه العشاء برضه ما زال المانع موجودة واستمر معها المانع إلى قبيل الفجر بلحظة هو يجب عليه قضاء ايه في هذه الحالة؟ اللي هي العشاء ويجب مع العشاء المغرب مع التي قبلها كذلك يجب عليه صلاة العصر وما قبل صلاة العصر اللي هي ايه؟ اللي هي الظهر واضح؟ فبنقول يجب قضاء ما قبلها إذا كانت تجمع معها ولها صورتان الصورة الأولى أن يزول المانع وقت صلاة العصر